أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة العربية نحو إن شاء الله. اللون تولف لا يبقى حمرة حمرة وزرق السماء زرقة وزرق ماء البحر زرقة وما هذا كلام إلا التوازرق يعني مصدر المصدر من أسود وأبيض تقول إيه تواز وبياض في غير كده تقول فعلة طب أنا أريد أن أتعذب من عورة الرجل أقول إيه ها طب جيب مصدر ما هو ليه؟ ما جيب مراعي على علمت المصدر الصريح اهو ما اقطع عور الرجل عورا يجي بس انا قلت لا لست في حاجه من ذلك ما دام المصدر الصريح يتاتى فلا تنصرف الى الايه؟ المصدر الاول واضح؟ نعم واضح كده؟ طب كمان مثال عمي الصبي عايزين تعبد من عم الصبي نقول ايه؟ ها؟ برضو جبت مصدر معروف. عمي مصدرها عمل. يبقى ما أفشع عمى الصبي. واضح ولا لسه؟ عمي عمى. واضح ولا ايه؟ طيب. حط عين الرجل. تقول ايه؟ ما أشد حمرة عين الرجل. أحسن. زرق ماء البحر. أشد زرقة ماء البحر. أو ما أجمل زرقة ماء البحر. واضح الكلام؟ تمام؟ يبقى ما هي الافعال التي لا يتعجب منها لا مباشره تصفها الجامد وايه ثاني وغير قابل للتفاضل اما بقيه الافعال يمكن ان تاتي بعد بفعل عندك على وزن افعل ثم تاتي بالمصدر الصريح فاذا ما كانت الصريح تاتي بالمصدر الايه المؤول نعم تمام نحلها هو انا وقفت تماما على هذا لكن شوف احنا دلوقتي يعني في كرباج ورايا اهو عمال يقول لك احنا الوقت ضيق وعاوزين انا وقفت تماما على فكره ان النحو لابد من التدريب عليه ويكون هناك شيء يصحح لك ما تدربت انت عليه لكن فعلا الوقت يحكمنا والله في ربنا ان الناس والله نحن في يبارك الوقت لكن تاكدوا تماما مع شيء كبير ادرس باللغه العربيه بان هم يقولوا هذا الامر الحمراء والله ده على رحمه الساعه يعني اذا كان حد تطوع منهم في اي في ساعه بدري برضه كده زي اللي انا عاملها يبقى كويس كده خلاص مفيش مانع ربنا يفتح عليهم وهم اهل لها يعني ان شاء الله ما تتاخرش في الحياه يا ريت كده يعني في اليوم اللي انت تاخد فيه حظ بالنحو تحل في اليوم ده اذا ان استطعت ان ذاك اليوم يعني ما تاخرش الاسبوع الجاي يبقى لسه لسه كده يا فاكرها تقوم تعينها زي شغل الهندسه في الرياضيات لما تيجي في المحاضره تبص يا ابني على اللي انت شايف فيه تسال واحد حاضر نعم لا ليه لان انت تعجبت من السرعه من السرعه مش تعجبت من الموت اه وكده لا تتوسط ليه يا ترى ايه واحد في واحد مثلا عزك الله اتفجرت بيه عربيه فحم فانت قلت ما ابشع موت فلان او مات في الحمام مثلا نسأل الله العافية وحسن الختام. وقلت ما أبشع موتة فلان. في الحالة دي أنت بتتعجب من الموت ولا من البشاعة؟ من البشاعة. يبقى ليس هذا فعل المستحب. واضح؟ نعم. لكن السؤال كويس على الله. طيب بعد ان فرغنا التعجب والمدح والذم ننتقل في دقائق معدودة مع حضراتكم الى المختار من المنهج. ما تحتاجون اليه في المنهج سواء كنتم مدرسين اللغة العربية ام كنتم يعني وعاظ او خطباء او غير ذلك. انا مش معايا ورقة المنهج يعني معاكم ورقة المنهج معاكم دي معنى التناول ده فبتفضلوا نسمع كده بس الدروس المقررة وانا اعلم عليها. نعم. أنا بقول ما أنا مصر من الناس. لا لا لا. كلامي كان واضح. المختار من المنهج. المختار من المنهج. تفضل تفضل. عين. موجودين في المنهج. جميل. حاضر. إيه تاني؟ تعلم انت عليهم كده وايه تاني غير كده في نفس الجزء في الاول في نفس الجزء الاول انا الاشهر ان المنهج ما درس تعود ايه تاني عين يعني التورق والنداء والعدد حلو يا رجل. طيب خلي بالك شويه نتفق بس كده طالما اتفقنا هو على فكره اختار دروس كويسه كده. الله الله الله الله كده الله بارك الله معك صورة أخرى؟ طيب حاضر. طبعا هو كاتب ويتم تدريس باب الاشتغال المفعول المطلق وما ينوب عن المصدر الاستغاثه الاغراء والتحديد اختصاص اعمال المصدر اسم المشتق نعمه وبئسه فعل التعجب ادوات الشرط الجازمه ادوات الشرط التي لا تجزم جزم المضارع في جواب الطلب العدد المنادى الظرف التوابع النعت التوكيد البدل. طبعا التوابع تشمل النعت والتوكيد والعطف والبدل وعطف النسق ونواصل المضارع والادوات التي تجزم فعلا واحدا. الحقيقه الدروس كده متفرقه مش مترتبه لكن نحاول نرتبها عشان خاطر ايه يعني نبقى مرتبين ذهنيا. هنبتدي ان شاء الله عز وجل بالعدد لان كلكم بتستعملوا العدد. نبتدي الان بالعدد ماشي كلام؟ حاضر. اختلف العلماء هنشرحه عايزين نعد عايزين ده الاول ولا العدد؟ العدد على عين حظ خلاص. ايه اللي خدتوه السنه اللي فاتت عشان ما تقولوش كمان؟ ايه؟ خدتوا اعراب المضارع خلاص اهو يعني. على كل حال الشيخ ما اختارش الحاجات دي اختار العدد اختار النداء واختار التوابع. وعلى فكره يعني على قد الحضرات الخاصه ان شاء الله فيه بركه باذن الله باذن الله. انت عارف التوابع دي لو هشرحها بالتفصيل يا دوبك هي هي ثلاث محاضرات لان فيها خمس دروس. طيب برضه هنلتزم بالموجود في القواعد كده. افتح كده باب العدد لو سمحت اللي معاه الكتاب اللي معاه الكتاب العدد في نفس الجزء. حاضر دوخونا بقى من العدد الثاني الاولاني. حاضر صفحة كم؟ 201. طيب نتكلم على تذكير العدد التهميش الأول نطلع القاعدة على طول. يلا عشان ما نطولش كتير ان شاء الله ونلم العدد كله باذن الله. في عندي حاجه اسمها القواعد صفحه 203 هنقرا كل قاعده ونشرحها بالامثله. ماشي الكلام؟ اتفضل يا باشمهندس اقرا. معاك كتاب؟ من معه كتاب؟ اتفضل اتفضل. اي حد اي حد يقرا اتفضل. طالق ايوه نعم. الاعداد الثلاثه التي تكون على عكس المعدود مفرده او مركبه عطوفا على بس. العدد يبدا من كلمه واحد صح والى ما لا نهايه. العدد واحد اثنان يطابقان المعدود ويستغنيان عنه. بمعنى اذا كنت بتعد المذكر رجل واحد كلمه واحد تدل على عدد المعدود ما تحتاجش تمييز لان واحد يبقى رجل ولا انت ها. فاذا كانت انت تقول ايه واحده فباثنان يبقى مذكران. طب اثنتان يبقى اذا العدد واحد واثنين يضابطان المعدود ويغنيان عنه. ويغنيان ايه عنه. واضح كده؟ يبقى انت مش محتاج تقول رجل واحد انما هي كلمه واحد تدل على رجل وكلمه تدل على ايه على مؤنث. واضح كده كلام؟ واثنان تدل على ايه مذكران واثنتان تدل على مؤنثتين. واضح الكلام؟ تمام. كلمه ثلاثه الى تسعه سواء أكان مفردا. يعني ايه مفردا؟ يعني نقول حضر ثلاثة رجال وسبع نساء. العدد كلمة ثلاثة مفرد ولا مركب مع غيره؟ مفرد يعني كلمة واحدة. العدد إما أن يكون مفردا أو مركبا مع العشرة يعني ثلاثة عشرة أو معطوفا عليه. يعني ايه معطوف عليه؟ يعني ثلاثة وعشرون أربعة وخمسون وهكذا. سواء أكان العدد مفردا أو مركبا أو معطوفا عليه العدد من ثلاثة إلى تسعة تثبت التاء مع المذكر. تثبت التاء مع إيه؟ وتحذف التاء مع المؤنث. واضح الكلام؟ يبقى متى تثبت التاء في العدد؟ واحد يقول لك بقى إيه سؤال غلط فلسفي شوية. ليه؟ في مخالفة بين المؤنث مع ان كل شيء بيطابق المذكر والمذكر. يعني عدد واحد واثنين مطابقين. اقول لك لا دي في مطابقة. الله يفتح عليك. انت لو تعلم العدد لاول مرة تقول ايه؟ واحد عن مذكر. ها؟ اثنان عن مذكر. هتقول بعد كده ايه؟ ثلاثة. تقولها بالتاء ولا من غير تاء؟ فالاصل في العدد ان يكون بالتاء. فلما يكون المعدود مذكر جيب له العدد على اصله. جيب له العدد على ايه؟ يبقى متى تثبت التاء في العدد؟ مع المعدود الايه؟ طب لما انا عندي معدود مؤنث اعمل ايه؟ مش هقدر احط فيه الثاني. المفروض ان انا بحط علامه التأنيث اللي هي التاء. لو حطيت تاء هيجتمع تاء مع بعض مش هقدر انطقها. تبقى ثلاثة سن. صح؟ طب اعمل ايه؟ احذف التاء. يبقى حذف التاء فرع ولا اصل؟ حذف التاء فرع. اديني الفرع. مش تبني عنده خلص الاول هو الاصل. وبعدين حواء من زرعه يبقى هي الفرع. يبقى ادي الاصل للاصل والفرع للفرع. تفهمون معقول؟ يبقى متى تثبت التاء في العدد؟ مع المعدود المذكر. ومتى تحذف التاء من العدد؟ العدد يكون من ثلاثة مفرد ولا مركب ولا معطوف؟ في الاحوال. طبعا دي امثله. اسمع كده القران وخلي بالك من هذا القران هتطبقها على طول. لما فيكم حافظ الحمد لله كتير. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع ايه؟ ليالي جمع ايه؟ يعني مؤنث صح؟ معدود مؤنث. يبقى نحذف التاء ولا نحذف التاء؟ نحذف التاء. طب ثمانية ها؟ أيام مذكر ولا مؤنث؟ يبقى نحذف التاء ولا نحذف؟ واضحة كده ولا غير واضحة؟ مش كده ولا ايه؟ طب خلي نعم. سماعي ازاي؟ امتى؟ يعني امتى؟ اول ايه؟ امتى؟ طيب حاضر. هو بيتكلم في العدد سنت عشرة. يجوز في العدد المركب، في العدد المركب يجوز سنت عشرة درجة. أو اتناسة عشرة درجة. دي احنا هنرجع بنتكلم على حكم تأنيث العدد. متى تثبت الزاد في العدد؟ ومتى تعد بالتاء من العدد؟ لاحظ اسمع كتابه وكتابه قلت انك ما يخالف. لا انا اقول تثبت العدد التاء في العدد امتى؟ مع المذكر. وتحذف امتى؟ دي كانت التاء ثاني خلاص. خلاص يا مولانا؟ فخرها عليك ايه؟ ها؟ دفع ليال وثمانية ايه؟ خلي بالك من الشيخ. مثل حبة انبتت سنابل جمع ايه؟ سنبولة مانا فروزات. يبقى نحذف الايه؟ فانت عندي فرع يبقى نحذف التاء. واضحة كده؟ واضحة؟ تمام؟ طيب. عايزين نجيب عدد من 19. رغم ربنا في القرآن في سورة المدثر يقول عليه آت 19. على النص 19 ايه؟ ملك. يعني قصد في التذكير. لأن الكفار قالوا وجعلوا لله إناثا، جعلوا لله إناثا، مش كده ولا لا؟ إذا 19 ملكا يبقى المعدود أصل ولا فرع؟ أصل. يبقى نسبة التاء ولا لا؟ عميل. مع 9 ما نرجع بالجزء الثاني. الجزء الثاني ما اديتش احكامه. انا بتكلم على من 3 ل 9 اذا كان مركب مع ال 10. ايه ركز في اللي انا بقوله كويس. طيب اذا قلت حضر اليوم 25 دارسا و 14 دارسا. عايزين كده نقولها باللغه العربيه الفصحى. 10 دارسا. قولها كده. 10 قال وتبع 10 دارسه. ليه بقى ليه حضرتك بتعمل 7؟ عشان المعدوم مؤنث. احسن. طب وحضر 25 ليه اثبت في 5؟ عشان المعدوم مذكر. يبقى تثبت التاء في العدد مع المعدود المذكر وتحذف التاء مع المعدود الايه المؤنث. واضح تماما؟ في العدد المفرد ولا المركب ولا المعطوف؟ في الثلاثه. واخدنا امثله عليها خلاص. إن هذا أخي له 99 نعجة. فين المعدود؟ نعم. فقال إيه؟ ها؟ إن هذا أخي له إيه؟ 90. حد من التاوى الأنبى للتاء؟ لأن المعدودة. أظن كده ثبتت؟ في حد عايز فيها حاجة دي؟ إيه الأصحاب الثاني؟ وضعت كده يا باشمهندس؟ نعم. ها؟ خش. العدد 10 يكون على عكس المعدود ان كان مفردا وعلى عكسه ان كان مركبا. دعنا بعد ان شوي. العدد 10 حكمه اذا كان مفرد كحكم الذي ذكرته من قبل. كالحكم الذي ذكرته ايه؟ اذا كان مفرد. يعني ايه كان مفرد؟ يعني تثبت التاء مع المذكر وتعذب التاء مع ايه؟ هذا اذا كان ايه؟ مفرد. زي ايه؟ اما اقول مثلا فلان عنده 10 اولاد ذكور. هل بالتاء ولا عدد؟ هل بالتاء؟ وعشرة بنات. ينفع اقول 10؟ اقول 10 بنات. 10 بنات. وتعتبر الميم الاضافة. لان المعدود مضاف الى كلمة 10. واضح الكلام؟ وضحت؟ ولسه هنبين اعراب. يبقى العدد 10 يستعملها مفردا حكم من 3 العدد. ويستخدم ايضا مركبا. مركبا ازاي؟ نحطه مع الثلاثة يبقى الثلاثة ايه؟ 14 15. عايزين نقولها صح باللغة العربية. اذا اثبتت التاء في العدد الاول احذفها من الثاني. تفهمون ما اقول؟ وتثبت في العدد الاول امتى؟ مع المذكر. يبقى تحذفها من الثاني على طول مباشرة. خلاص. واذا حد الناس على الخطه لا انا كلامي واضح. انا بديك حاجه سهله خالص بعيد عن الحاجه دي. احنا دلوقتي عرفنا متى تثبت التاء في العدد صح مع المذكر ومتى تثبت التاء في العدد. طب لو ركبت العدد 3 9 ده مع 10 وكنت بثبت التاء في الاول يبقى احذفها من الثاني. يبقى تقول 3 ايه وزاد عليها ايه 9 اثبتها في الاول وراح حذف من الثاني. وضحت؟ وضح انت ما وضحتش. فين اشوف؟ كلمة عشرة. هنتكلم على حكم كلمة عشرة. عشرة الاستعمال العربي لها استعمالين اثنين. يا مفردة يا مركبة. اذا كانت مفردة حكمها حكم من 3 ل 9. يعني تثبت التاء مع المذكر ها؟ وتحذف مع ايه؟ اما اذا ركبت فصار 13 حكم الاول احنا عارفينه. اتفقنا عليه احنا سوا صح؟ اتفقنا عليه كلنا؟ طيب انا بس بتتفق مع المذكر في الاول وبعدي بتتفق مع المؤنث في الاول. طب والثاني اللي هو عشره؟ عكس الاول يعني ايه؟ يعني اذا ثبت الاتفاق في الاول تحذف من عشره. حضرتك ما جبتهاش خالص. حاضر. ما انا جبت الايه القرانيه عليها ايه؟ 19 اهو كده. خلاص كده؟ طيب اذا قلت اسقطت قوتنا بالعدد 17 دبابه. او دمرت قوتنا 17 دبابه، عايزين نقول باللغه العربيه الفصحى. احسنت يا باشمهندس، ما شاء الله. ائمه. سبعه ايه؟ 10. حذفنا التاء من الاول قلناها في الايه؟ في الثاني. فكده سهل ايه؟ طب العدد 11 و12 لغايه دلوقتي ماشي؟ اصل مع اصل، خلي بالك. لا بأنس مع ذكر ومع المذكر ولا ذكر مع المؤنث. لا ده انا بمشي الاصل مع الايه؟ طب لو انا بعد مذكر اقول 11 ولا 11؟ احد. لان احد صح اني رايك ايه؟ 11 كوكبا. طب لو انا بعد مؤنث وقلت عندي مثلا 11 كراسه اقولها ايه؟ 10 ولا 10؟ 11. احدى ايه؟ لان احدى كانك حذفت التاء لان فرع، فتقول احدى ايه؟ 10. واضح كده ولا لسه؟ يبقى احدى 10 واحدى 10. واضحه؟ خلاص كده؟ مفيش مقابل. ما هو خلي بالك شويه، احد ده اصل، فعددنا الثاني من الاصل يبقى فيه مخالفه. مش احنا اللي بنحسب على الفرع؟ يبقى احد ايه؟ 10. طب واحدى ده فرع، يبقى لازم نقول ايه؟ 10. نسبه التاء في الثاني. فهمت هذا الكلام ولا لسه؟ واضح؟ 11 واحدى ايه؟ طب 12 نقولها ازاي؟ يعني قلت كده انا عايز 12 جنيه، عايز اقول لك كده باللغه العربيه الفصحى. اسمعي، اثنا 10 جنيها. خلاص؟ فايه؟ فانفجرت منه. ليه؟ عين هنا عين مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. فقلنا 12 ولا 12؟ لاحظ كده 12 فرع. صح؟ فرع، لأن مؤنث ايه؟ فأثبتنا السقف الثاني. واضح يا جماعة لسه؟ يبقى 10 لكن 12 10. نعم. خلي بالك يا عم، دي فيها لغات كتير جدا، وانا ومشايخنا طلبوا مننا ليه؟ يعني في 10 وفي 10 وفي 10. دي مركبه تاكد للتخفيف، لان التركيب يقعد يثقل. فتقول اسمها ايه؟ 10. اما من غير التاء اسمها ايه؟ 10. يعني في المذكر تقول اسمها 10، لكن في المؤنث ايه؟ 12. لما قالت الكلمه سكنناها للتخفيف. ايه الكلام؟ نعم نعم. الايه؟ الصدق. الصدق اخبار. لا دي قضيه ثانيه. الصدق مش مؤنث ولا حاجه. الله الله الله، هو عاوز يسال في قول كده في اللي يحضر في ذهنك كده من السؤال، هات اللي عايز تخش من وراه. وقطعناه اثنتي 10. وسؤال كويس سلام. بس التبس عليه نفي 10 اصوات. نعم. رجل تلميذه غير خاص. كده شفت انت لما تقطع تقول وقطعناهم اثنتي 10 اصوات، هو الصدق ده جزء ولا اثنتي 10 قطعه او فرقه؟ يبقى المؤنث المعدود محذوف، مفهوم من السياق تقديره فرقة أو قطعة. أحسنت. خلاص؟ اثنتي. أما كلمة أصباط قطعنا، خلي بالك. قطعنا الأصباط 12 قطعة. قطعنا الأصباط إيه؟ تأخر كلمة الأصباط فصارت بدلاً أو عقباً. هناخد الكلام ده في التوابع كده. الله يفتح. فدع الله بما لك بسطور العلم. فهمت يا عم الشيخ؟ يبقى أصباط اسمها نسب. لان هي ليست تمييزا, التمييز محدود. واضح؟ طب في حته كده برضو من هذا الباب, من هذا الوجه, من جاء بالحسنات فله ايه؟ حافظين حاجه؟ حاضر. 10 امثال. امثال جمع ايه؟ مفردها ايه؟ والمثل مذكر المؤنث. ها؟ بقول من عمل من جاء بالحسنه فله 10 امثال. كان القياس اللي انت درست عليه النهارده ان يقول ايه؟ ها؟ 10. طب ليه عدد كذا؟ امثال مش مؤنث. فله 10 حسن امثال, يبقى المعدود معدود. صح كده؟ هو لا 10 امثال ولا 10 حسنات. امثال الحسن اللي عملها, فهمت هذا الكلام؟ وحسنات بقى مفردها ايه؟ وحسن المؤنث والمذكر, يبقى ده عدد كذا. يبقى احنا خالفنا القياس, ما خالفناش القياس. نعمل الشغل بتاعنا. عرفنا حكم العدد من 3 إلى 10 دلوقتي, مش من 3 إلى 6. نعم. بالتاء. ايه المشكلة في دي؟ انت ايه رأيك؟ هو اللي بيحمله العشر مش ملك؟ والاصل في الملك المذكر, صح؟ ياخد 10 النوعين, صح كده؟ طيب لما نقول ايه؟ يحمل عرش ربك في يومئذ ايه؟ 8 ملكا. اصل العرش المعدود كده, يبقى نقول 8 ملك ولا 8؟ لان المعدود معدود, يبقى نحط التاء ولا نحمل التاء؟ ايه افتكر السؤال بتاعه, متى تثبت التاء في العدد مع المذكر ومتى تحذف التاء من العدد؟ يبقى وقت وثبوت التاء اصل فيوضع مع الاصل, وحذف التاء فرع فيوضع مع الفرع. اتفقنا بالجوان الصيغه اللي تفهم بيها, الصيغه اللي تفهم بيها صعبه, لكن كلام العرب كله ماشي في اتجاه ان الاصل مع الاصل على طول, في النعت وفي الصيغه وكل شيء. اشمعنى يغرق العدد؟ لكن هم من باب التسهيل على بتوع الابتدائي والاعدادي يقولون كده. لكن انتوا دلوقتي مهندسين كبار, في ناس مهندسين في اللغه وفي ناس مهندسين في الميكانيكا في الكهرباء, كلهم بحسب. نعم نعم. احنا بنتكلم عن العدد وضروب التكليف. لسه هنقول في الاعراب, لسه هنقول الكلام ده في الاعراب. حاضر. عشان احنا عشان ماشيين مع الكتاب عشان ما تتوهش. خلاص. 3. طالب 3. العددان 1 و2 معدوده مفردين, يعني سواء كان مفردين ام مركبين ام معطوفين, وشرحناه صح؟ شرحناه. ايوه. قول واحد وواحده. طب امركبها اقول 11 ايه؟ رجلا ولا امراه؟ رجلا. واحدى عشره امراه. طب هو 21 وهو 21 امراه, واضحه كده؟ ادي المعنى الموافقه من 4. 100 على فكره هي بتطبق 100, ما تطبقش 100, ولكن هم فرقوا قديما ما كانش فيه نقص, فعشان يفرقوا كلمه فئه و100 لازم الف التفريقه فقط. لكن لما وضع النقص في ناس تسيب 100 من غير الف دلوقتي, ما ننطقهاش 100, ننطقها ايه؟ ما نقولش عدد 100, انما العدد ايه؟ 100. نعم اتفضل. وان كان نطبق على حسب المكتوب صحيح, لكن الصحيح في الصحيح اللي استعملوا العرب ما فيش 100, قالوا ايه؟ 100. نعم. تفضل. والف والفاظ العقود, ان تعتقد على مرفوع ان كله مرفوع. 100 والف. لا سكنت دلوقتي, ما عرفتش. وبعدين 100. لا لا لا, هذه عبارة العجزة, مش احنا نقولها, مش احنا نقولها. لا لا لا, 100 و1000 و1000 والفاظ العقود تجمع صورة واحدة, سواء كان المعزوز مذكرا ام مؤنثا. خلي بالك يا اخواتي واخواني, كلمة 100 وكلمة 1000 والفاظ العقود, الفاظ العقود اللي هي من 20 ل 90 لا تتغير صورتها, سواء كان المعدود مثلا ام ايه؟ مذكرا. بمعنى لو قلت حضر اليوم 20 رجلا. طب وعشرون تغير كلمة 20 مع الله ولا هي هي هي هي واضحة دي؟ دي اسمها صيغة العقود الذي العقد عندها العدد، كل عدد كل 6 اعداد تعقد العدد عند العدد، صح كده؟ فبتقول 19 ها 20 وبعدين 29 ها 30، كل عدد بتعمل صح لغايه كام؟ 90. يبقى العدد 20 30 40 50 60 70 لغايه 90، كل هذه الاعداد تلزم صورة عدة، سواء كان المعدود مذكرا ام كان ايه؟ كذلك العدد 100 والعدد 1000. تقول مثلا في قاعات الدراسة 100 طالب. طب لو كانوا الإناث تقول ايه؟ و100 طالبة. واضح عليك؟ طيب في الكلية 1000 دارس و1000 دارس. إذا كلمة 100 لا تتغير، كلمة 1000 لا تتغير، وصيغ العقود لا تتغير. واضحة؟ تمام. ده بالنسبة لحكم العدد حيث ثبوت التاء أو حذفها. نعود السؤال مرة أخرى، متى تثبت التاء في العدد من 3 إلى 10 مع المذكر، ومتى تحذف منه؟ طب إذا ركبت 10 مع العدد من 3 إلى 9 أو من 3 من 11 إلى 19، إذا ثبت التاء في الأول حذفت من 10، وإذا حذفت من الأول ثبتت في 10. واضح؟ تمام؟ نعم. تفضل. ده في العراق اقولها دلوقتي. حاضر. احنا دلوقتي خلاص يعني كنا بنقرا فيه دلوقتي حكم العدد من حيث التفسير. يعني من حيث ثبوت التاء وحذف الايه؟ التاء. اتفقنا؟ ننقل على القاعدة الثانية. الله الله الله. طيب عشان خاطر الشيخ ما ذكروش هنا حكم الإعراب، ده تعريف على طول، هناخد إعراب العدد وتمييزه، ده هتضطر تكتبه ورايا، ماشي الكلام؟ تكتب القاعدة نشرح، اكتب عنوان إعراب العدد وتمييزه، إعراب العدد وإيه؟ أولا إعراب العدد. أولا إعراب العدد. يعرب العدد المفرد والمعطوف عليه على حسب موقعه في الكلام، تمام؟ أما إذا كان مركبا يكون مبنيا على فتح الجزئين، على فتح الايه؟ الجزئين، ما على اثنى او حطها باسم كده، ما على اثنى واثنتا، المفروض تقول اثنين لكن عشان خاطر بنحكيها زي ما هي، ما على اثنى واثنتا فإنهما في القوس، فإنهما أنا لو أنا على اثني واثنتي، بس أنا بحكيها كما هي، بحكيها كما هي، فعلى حالتها يقول لعقل الرفع يعني، ما عدا اثنى واثنتا فإنهما يعربان اللي هو مين؟ اثنى واثنتا إعراب المثنى. 3 العدد، احنا قلنا العدد اللي في نمرة 1 ايه؟ تمام. والعدد المركب درسناه خلاص درسناه. طب اكتب ايه اكتب بقى امثله امثله ثلاثه امثله نعم كل كده خلصنا احداث التمييز حاضر اكتب عندك حضر ثلاثة رجال ورأيت ثلاثة رجال ومررت بثلاث نسوات بثلاث غير ثلاث بثلاث نسوات تمام شرطة إن ثلاثة من الضيوف عندنا كان ثلاثة وثلاثون ضيفا عندنا وخمسون دارسا في القاعة تلاحظ معايا من غير تفصيلات كثيرة حتى لا نضيع الوقت استعداد جاءت سياقات مختلفة الجملة الأولى قلت حضر ايه حضر فعل ماضي تحتك فاعل فين الفاعل ثلاثة حتى كده حضر ثلاثة بالضبط الجملة الثانية رأيته نعم لسه التمييز أنا قلت أولا إعراب العدد لسه حاطط له إعراب التمييز خلاص كده احنا عشان ما نلخبطش المسائل بس اثنين المثال الثاني رأيته ها ثلاثة ما إعراب ثلاثة قوم به وبعدين مررت بثلاث نسوة الباء حرف جر تبقى ثلاثة اسم مجرور كله على مفعول الجملة صح وبعدين قلت ان ثلاثة من الضيوف كده عندنا ما اعرف ثلاثة اسم ان منصوب واضحة طب كان ثلاثة وثلاثون ضيفا عندنا اسم كان والأدلة الأخيرة ايه ثلاثة خمسون دارسا في القاعة ما اعرف خمسة مبتدا انت ترى ان العدد يعرف على حسب موقعك الايه في الجملة خد شرطة كده واكتب المركب بقى إني رأيت نعم كان ثلاثة وثلاثون فهنعرف يعني ثلاثة وثلاثون مع بعض اسم كان مرفوع على رفع الضمة الظاهرة والواو حرف عطف وثلاثون معطوف على ثلاثة مش احنا قلنا العدد المعطوف عليه؟ اوكي كلها ضاع تمام كده؟ اكتب في العدد المركب بقى إني رأيت أحد عشر كوكبا شرطة عليها تسعة عشر شرطة فانفجر منه اثنتا عشرة عينا شرطة مررت باثني عشر رجلا باثني نون مفتوحة وهي ساكنة عشر متاع رجلا واثنتي عشرة امرأة ضع خط تحت العدد واعرفه معي ما اعراب العدد الجمله الاولى احد عشر خلي بالك شويه ده عدد مكون من ايه مركب ولا مفرد يبقى تقول عدد مبني على فتح الجزئين لو انا حطيت عدد نمبر كان هيعرف ايه؟ يبقى في محل نص مفعول به. تاني كمان مرة. العدد اني رأيت واحد عشر سوى اني رأيت ثلاثة صح؟ لو انا بقول اني رأيت ثلاثة جعل ثلاثة ايه؟ مفعول به صح؟ طب اعرف عشر المفروض انها مفعول به بس الاصل دلوقتي اعرابه ولا مبنية؟ يبقى عدد مبني على فتح الايه؟ يعني احد مفتوحة وعشرة مفتوحة الاثنين مع بعض. الاثنين دول لهم موقع من الاعراب ولا ما لهمش؟ ما موقعهما من الاعراب؟ او يفتح في محل ايه؟ نعم. صعبة دي؟ صعبة؟ طيب بعد كده عليها يعني عمار 19 دي جملة مستقلة. هي مستقلة في القرآن. عليها جر ومجروش بجملة محل رفع خبر مقدم. 19 ايه؟ عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع ايه؟ مبتدا. قلت عندي ثلاثة او في القاعة 9 من الرجال. ما يعرف 9؟ يبقى 19 مبتدا. بس قبل ما اقول مبتدا اقول ايه؟ مبني على فتح الجزئين. صعب النحو كده؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ تمام. ايه المشكلة اللي عندك بعد كده يا باشمهندس؟ الآية الكريمة فانفجرت منه اثنتا من الحجر يعني اثنتا عشرة. ايه المنفجر؟ يبقى اثنتا العلم ايه؟ فاعل مرفوع. الجزء الأول يعرف أحسن جملة. أنا قلت ما عدا اثنين واثنتين أو ما عدا اثنا واثنتا صح؟ يبقى العدد ده يعرف ايه؟ اعراب المثنى. ايه يعني اعراب المثنى؟ يعني واحد بالالف وانصب وجر بالياء. انفجر فعل الماضي والسائل التأنيث. منه جر ومجرور متعلق بانفجر. اثنتا فاعل مرفوع وعلى رفعها لان ملحق هو مش مثنى. ملحق بالمثنى. عشان كده بنقول اعراب واعراب اعرب واعراب مثنى. واضح كده؟ ليه ما اقف عليه مثنى؟ لانه ملوش مفرد من لفظ. ملوش مفرد من ايه؟ هات ليه مفرد كده اثنان؟ واحد يبقى مش من لفظه. صح كده؟ تمام. اثنتا ها؟ ما اعراب عشرة بقى، احنا خدنا اثنتا بس. نقول له عدد مبني على الفتح. بالتركيب. عدد مبني على الفتح على ترقبه مع اثنتي او مع اثنتي. واضح الكلام؟ ليس لها محل اعراب. لا لها محل اعراب. شيخ الكلام التضافي دي قاس. الصحيح انه ليس لها محل اعراب. ليه؟ خلي بالك. لان الجزء الثاني مع العدد المركب منزل منزلة الجزء من الكلمة. هل يعرف الجزء من الكلمة؟ ما يعرفش الجزء من الكلمة. عشان كده وهو الصحيح. واضح؟ نعم. بعد ان عرفنا اعراب العدد نذكر الان يا صاحب السؤال على اعراب التمييز. يبقى ثانيا اعراب التمييز هتبقى بقى ده سهل بقى سهل. هتبقى حق ده بقى سهل. ولا صعبة. قولها انت كده يلا. الباء حرف جر. واثنين مجرور الباء وعلامة جره. الياء والجزء الثاني مبني على فتح لا محل له من الاعراب. واضحه؟ وديا اثنتا عشرة امرأة بالظبط اللي هو حرف عطف واثنتا معطوف على اثنين والمعطوف على المجرور يكون ايه؟ مجرور. وما علامات جره؟ الياء. خلاص؟ لانه ملحق المسلم. طب وعشرة اللي بعد كلمة اثنتا عشرة عدد مبني على فتح لا محل له من الاعراب. عرفنا اعراب العدد؟ بعد ذلك اكتب ثانيا اعراب التمييز. ثانيا اعراب تمييز العدد. اعراب تمييز العدد. نعم. لو زاد التمييز على فرع تكون على فرع. لو ايه؟ لو زاد التمييز على فرع مع فرع عليه تبع على. خلي بالك انا قلت على حسب السياق صح؟ الشيخ بيلفت نظرك بيقول لك هل ممكن يجي في مواقع اخرى كانوا سألوا كده غير الذي كتبت في المثال؟ نعم يجي في مواقع اخرى. هو انا توعدت كل استقراء كلام العرب لما تعرف ذلك معنى سلسلة فيش عليها. فالشيخ يقول لهم سخرها عليهم ها سبعة بتدل على ايه؟ مدة زمنية صح عليك مستحق الله تعالى مدة ايه؟ وظرف الزمن بتدل على مدة زمنية دي. يبقى أصل الكلام ايه؟ سخرها عليهم ليالية سبعة. لما قام العدل على المعدود يبقى ايه؟ سبعة. ما الذي نصب كلمة سبعة؟ الظرفية لأنه أضيف إلى ظرف ثلاثة بشكل الظرفية. هذا قصد كلمة العدل على فكرة لأي اسم. قال تعالى في القرآن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان في أبدأ ها؟ أسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن هذا على الشأن كل إيه؟ ما الذي نقول كلمة كل؟ متى أسأله من في السماوات والأرض؟ كل يوم في مصباح الظرف واضح عن الشيخ؟ كل هي للصدر لأن يوم بقى يتوصل إيه؟ يبقى هذا ليس مصر بالعدد واضح؟ ليس خاص بالإيه؟ بالعدد فلفظ كل وبعض وضيف الوضع كتب من الظرفية واضح؟ فتح الله عز وجل. ثانيا إعراب التمييز اكتب عندك أن عشرة من ثلاثة إلى عشرة عايز تكتب قصدك ثلاثة شرط عشرة عشرة بالأرقام ماشي عايز تكتب اللغة الفصحى ماشي بيعجبك العدد من ثلاثة إلى عشرة تمييزه يكون جمعا مجرورا جمعا مجرورا بالاضافه يعتبر الجر ايه انه مضاف اليه واضح مثال هات الايه اللي عندك سخرها عليهم ها سبع ليال وثمانيه أيام فين تمييز العدد؟ ليال وأيام خلي الناس سهلة شوية وليالي دي عايزة الناس بقى تعلوها على الرجل حقه معاك كلمة أيام تمييز كلمة إيه؟ ثمان جاءت جمع ولا مفرد؟ مجرور ولا مرفوع؟ وما علامة الجر؟ طيب هذا تعلوها على الرجل سبب فين التمييز؟ ليالي ليالي ليالي جمع ولا مفرد؟ مغرور ولا منصوب؟ مغرور وما علامة الجر؟ الكسرة المقدرة على الياء المحذوف خلي بالك بقى ايش اغلبيات الناس اللي مش متخصصة خلي بالك بقى معاك كلمة ليال اصلها ليالي اسم منقوص وممنوع من الصرف اسم منقوص وايه؟ يعني لو انا هنطقه على اصله هقول ايه؟ سخرها عليهم سبع ليالي كلمة ليال اصلها ايه؟ ليالية الفتحة كلمة ليالي سبعة ليالية اصلية ولا نائبة عن كسرة؟ ها؟ يعني مش اصلية صح؟ تبقى تقيلة ولا خفيفة؟ ثقيلة الثقل جه منين؟ انها ليست اصلية الشيء اللي بيقع اصله بحيث يتسهل لكن لما يقع اصله يسقط واضح كده؟ فدام تقيلة العرب عملت ايه؟ حدث الكسر الفتحة اللي هي نايمة عن الكسر افترض الكلمة ايه؟ سبعة ليالي. ما زال في ثقة موجود. قالوا يحذف الياء اعتباطا. احنا كصرفيين كنحويين وصرفيين لم نقع على علة لحذف الياء. فعشان نقول كده حذفت الياء ايه؟ اعتباطا يعني من غير علة. من دون سبب. هكذا قال ان يكون مسلم. لم يقف لا على علة. نعم ده. لا لا لا لا لا. وانا عشان نبتحل. وده بيقع فيه كثير من المعلمين في اللغة العربية. بس انا هصححلك يا بعد الصلاة عشان ما اعطلش المشاكل. اتفقنا؟ جماعة المعلمين في اللغة العربية يا ريت استنوني بعد الصلاة. عشان ما اعطلش الباب. اتفقنا؟ اتفقوا معايا ان هم طبعا بكره مش فاضيين. فان شاء الله هاجي لهم يوم الثلاثة اللي جاي بدري الساعه يعني الساعه 3 ان شاء الله. 3 يوم الثلاثة الساعه 3 خلاص. وعارفين على كده وهتثبت معاهم على هذا ان شاء الله. يعني هاجي لهم ثلاث ساعات كده في الفتره اللي جايه باذن الله. ربنا يعينك ان شاء الله. انا بالنسبه لي هاجي خلاص اتفق على هذا. انتم قاعدين عوضوا على اليوم اللي انتم موجودين فاليوم اللي انتم فيه ده عايزين عوضوا خلال مثلا الاسبوع ده لان انا مهتم بوقت في تاريخ المفروض ان الشهر واحد في تاريخ مصر تجاوزا مني ان انا فريد احنا ممكن ناخد اليوم ده خلال الاسبوع ده مش عايزين خلاص مش مشكله انتوا بقى هو في غالبيه اتفقوا على انه يوم الثلاث الثلاث القادم اللي يقدر يجيب حاجه في رمضان الحيطه يجي يحضر احنا واحنا سمحنا قلنا واتفقنا على هذا الكلام. لماذا تغيرونه الان؟ ايه؟ والله الاصل ثلاث واحد عوض. ايوه لو اتعشمتوا فيا ان انا جبت كده ثلاث واحدين على عليا بس ونزع بالناحيه الماليه خالص انما الناحيه الماليه الثلاث اللي جايين خلاص. احنا طبعا مش هنقدر نرضي الجميع انما على الغالب هو اللي هيهيه خلاص. يبقى يوم الثلاث ان شاء الله بتاع كلام الثلاث القادم بتاع كلام الموضوع ده تجاوزا يعني. ايوه يا فندم احنا حضرتك لما تيجي ان شاء الله ربنا هيسرك حالك. ايوه تيجي ربنا امين يا رب. ان شاء الله من 3 ساعات 3 ساعات اتفقنا على هذا الشيء. طيب نكمل في كلمة ليالي ذات الأربع عليك حجب الياء ايه؟ يعني من غير ايه؟ علة. فعوضها مش خلي بالك شوية فعوضوا عنها بايه؟ بالتنوين. فقالوا ايه؟ ليالي. افتكر الكلام ده عشان لما نصلي هقول لك على قاضي كلام اخر. اتفقنا؟ طيب يبقى كلمة سبعة ليالي لما نيجي نعلمها بقى نقول ايه؟ تمييز عدد مجرور وعلامة جره ايه؟ فتحة الظاهرة على الياء المحذوفة مش مقدرة لا. الفتحة فتحة خفيفة بتظهر. واضح كده ولا لسه؟ واضح لانه ممنوع من الايه؟ من الضرب. والفتحة تضع على الممنوع. وضحت تمييز عدد مجرور علامه جره الفتحه الظاهره على الياء المحذوفه والتنوين عوض على المحذوف. يبقى العرض لما عدد الياء هنفوها كده من غير عله صحيحه عشان كده عملوا ايه؟ عوضوا عنها بالايه؟ بالتنوين. فهمت هذا الكلام؟ وضحت؟ لا دي مسافة دي مسافة النحو عشان الناس تقول لك ليه حصل كده؟ لأن في يعني الشيخ سألني سؤال رد على الصلاة دي مسافة النحو دي مش النحو. إنما القاعدة بتاع رسالة النور وضحت؟ طيب قلنا إيه في القاعدة في القاعدة؟ ها؟ العدد من ثلاثة وعدد تبيده إيه؟ شمس اتفقنا. اثنين العدد اكتب العدد من 11 الى 99 تمييزه يكون مفردا منصوبا. اي عدد عندك يبدأ من 11 لحد 99 التمييز لازم يكون مفرد منصوب. وجبنا امثله في القران اني رايت 11 كوكبا. فين التمييز؟ كوكب. نعرف ايه جنس كوكبا؟ تمييز عدد منصوب وعلامه تصديق بالحد الظاهر. طيب وجاب 99 في القران برضه ان هذا اله هذا 99 ها ايه حضر نعجة يبقى نعرف نعجة ايه تمييز عدد منصوب على قبل ايه فتم ميقات ربه 40 ليلة فعل ليلة ايه ها تمييز عدد منصوب على قبل واضح تمام انت فاكر كلمة السبع ليال مين الله يسلمك خلاص لان العدد العدد جاء ظرفا ولم يعرف ظرفا ايه حاله تمام 40 يعني بعيده شويه بعيده شويه هي بينت المده ما بينش خلي بالك لما تيجي تطبق على الكلمه تعريف الحال وتعريف الظرف ثاني للظرف كده اطول ما هو الحال وقت يبين واحد ايه صاحبه صح والظرف معناه ايه هو ظرف مضم المعنى فيه مضم المعنى فيه ياتي للزمان او للمكان كلمه 40 هنا مضمنه معنى فيه ولا بتبين الهيكل لا ركز في المؤمن مش عارف اقتنع كلام كده وخلاص فتم ميقات ربه مده ايه مده 40 صح كده يبقى ضربيها فيها اقوى واضح ولا نخطئ ثانيا ولا وجهه لكن احنا بنقول لك الاقوى فيها واضح كلمه 40 ظرف منصوب وعلامه تصديق بها تحت موقعها قلنا العدد يعرف حسب موقعه في ايه في الجمله وده ظرف يبقى منصوب وده تصديق العقول بتعرف جمع المذكر الثاني اذا علامه تصديق ايه الياء لان كل حق يمحى المذكر واضح طيب ثلاثة العدد مئة ومضاعفاتها اللي هي ألف ومليون ودلوقتي في مليار وبين مليون زمان طيب ماشي طيب العدد هذه المفردة دي اللي هي مئة ومضاعفاتها تمييزها يكون ايه؟ مفرد تمييزها يكون مفردا مجرورا مفردا ايه مجرورا نعم تمييز ل 50 تمييز ل 1000 الله يسعدك ولذلك شوف الضبط القراني 50 ها ألف العدد هنا من 11 99 فجيت تمييز مفرد ايه؟ منصوب والعدد التمييز بيكون ايه؟ لا مفرد مجرور فهل ألف ايه؟ سندين واضح كده؟ واضح؟ نعم نعم قومي ايه ها؟ ألف سندين إلا 50 واضح يا عم شيخ؟ نعم ما هو كان بيسأل السؤال كلمة 50,000 50 لوحدها عدد وألف لوحدها ايه كل العددين عاوز ايه فين تمييز 50,000 وبعدين كده جه منصوب فين تمييز 1000 يكون مفرد مجرور اللي هو كلمة ايه مثال واضح نعم لا العدد المركب مركب من 19 تمام يبقى في معرض اليوم اتمنى الكلام التعجب شرحنا حكم العدد التذكير والتأنيس بينا حكم اعراب العدد بينا حكم اعراب تمييز العدد صح حد ليه سؤال نعم سير العقود تعرف اعراب جمع المذكر الثاني وعلامات السير على حسب الوقعه يعني تقراني 20 رجلا و 20 رجلا مين اللي دارك؟ يبقى فاعل، يبقى تقول 20 ورأيت 20 رجلا، صح كده؟ طب لما تقول إن بالطاعة 30 دارسا ولا دارسا؟ اسمعنا مؤخر، إن في الطاعة إيه؟ 30. كان في الطاعة 30 ولا 30؟ 30 اسم كان مؤخر. مررت ب30 ولا ب30؟ واضح يا شيخ؟ أشكرك على السؤال لأنه فتح بابا، فتح أوضة المملكة بشكر الله. ها؟ حددت سؤال ثاني؟ تعبتم؟ نعم. خليها مع الصلاة. احنا قلنا الأسئلة الفرعية دي خليها مع الصلاة. حد سؤال ثاني؟ الفرد نقوم بالصلاة إن شاء الله. الله الله الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.